الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أي واتبع اليهود ما تحدث الشياطين به السحرة على عهد ملك سليمان بن داود عليهم السلام وما كفر سليمان وما تعلم السحر ولكن الشياطين هم الذين كفروا بالله حين علموا الناس السحر إفسادا لدينهم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بأرض بابل في العراق امتحانا وابتلاء من الله لعباده وما يعلم الملكان من أحد حتى ينصحاه ويحذراه من تعلم السحر ويقولا له لا تكفر بتعلم السحر وطاعة الشيطان فيتعلم الناس من الملكين ما يحدثون به الكراهية بين الزوجين حتى يتفرقا ولا يستطيع السحرة أن يضروا به أحدا إلا بإذن الله وقضائه وما يتعلم السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهم. وقد نقلته الشياطين إلى اليهود فشاع فيهم حتى فضله على كتاب الله. ولقد علم اليهود أن من اختار السحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب في الخير ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم يثمر العمل بما وعظوا به. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبعت اليهود ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، كانت اليهود تزعم أن السحر عند سليمان وأنه شد الله له ملكه وقواه بما كان عنده من السحر، فبرأ الله تعالى سليمان من ذلك فقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذا يدل على أن السحر كفر، لأن الله تعالى برأ سليمان من الكفر في أثناء كلامه عن تبرئته إياه من السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما هنا ليست نافية بل هي عاطفة، بل هي معطوفة على ما قبلها. فكان اليهود قد أولعوا والعياذ بالله بالسحر الذي تلته الشياطين، وقضى الله سبحانه وتعالى من باب الفتنة والاختبار أن ينزل هذان الملكان هاروت وماروت فيعلمان السحر من باب الفتنة، ولا يعلمان أحدا حتى يحذراه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا أيضا من المواضع التي تدل على كفر الساحر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني بالسحر، فإنك إذا دخلت في السحر كفرت. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا يدل على أن للسحر تأثيرا حقيقيا بنص القرآن، وأنه قد يتسبب في شيء من الفراق بين المتحابين كزوج وزوجته، فيكون من آثاره بإذن الله عز وجل ضرر، لكن هذا الضرر لا يمكن أن يقع إلا بإذن الله الكوني. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يمكن أن يتضرر أحد لا من السحرة ولا من غيرهم إلا إذا كان الله تعالى قد أذن في ذلك إذنا كونيا، فالأمور راجعة إلى مشيئته سبحانه. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا من العلم الذي لا ينفع. تعلم السحر لا شك أنه لا يجوز، والذهاب إلى الساحر أيضا لا يجوز، وطلب فك السحر منه لا يجوز، لأن الساحر يجب شرعا أن يقتل. فإذا قيل إن الساحر يترك حتى يفك السحر، فمعنى ذلك أنه يقر بقاؤه، والساحر شرعا لا يقر بقاؤه ولا يجوز أن يترك أبدا، ولو طلب التوبة فإنه لا يمكن، هذا إذا قبض عليه. أما إذا تاب فيما بينه وبين الله فأمره إلى الله، ما علم الناس به، لكن إذا أمسك فإنه حتى لو قال إني سأتوب لا يمكن، لأن الساحر لا تقبل توبته إذا قبض عليه. ولهذا كتب عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاثة سواحر. وهذا الصحيح أن الساحر كافر وأنه لا يجوز أن يمكن من أن يبقى على قيد الحياة، وتركهم ضرر عظيم جدا على الناس وآثاره شديدة. أما إذا علموا أنهم لا يتركون وأن وراءهم السيف فإنهم لا يبقون في الأماكن التي يقتلون فيها، يفرون. أما إذا تركوا أو لم يقم فيهم حد الله أو أقيم فيهم تعزيرات دون القتل فإنهم يضرون الناس بلا شك، لكنهم لا يضرون الناس إلا بإذن الله. وقد أعطى الله تعالى عباده من وجوه الاحتراز شيئا كثيرا من السحرة ومن الجن ومن الشر كله، بلزوم هذه الأذكار وصدق التوكل على الله، ولا يمكن أن يضرك ساحر ولا جن ولا رجل بعينه ولا أحد إلا بإذن الله. فإذا وجد التوكل الحقيقي ولزم الإنسان هذه الأذكار فإنه لا يضره أحد من ساحر أو عائن أو جان أو نحو ذلك، فإن هؤلاء يضرون بطريقة خفية، الساحر يضر بطريقة خفية، والعين أمر خفي، وأمر الجن أمر خفي، والشياطين. فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل دونهم هذه العصمة بلزوم الأذكار. أما عدوك الظاهر فأنت دونه، إذا رأيته منعته من نفسك، قاتلته، حلت بينه وبينك، لأنك تراه وتحسب له حسابه. لكن هذا الخفي الذي لا يعرف ولا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، كان من رحمة الله تعالى أن في هذه الأذكار حرزا منه ووقاية. ولهذا تجد في الأذكار لا يقربك شيطان، تجد في الأذكار وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، وإذا قال الذكر في المساء كان في حرز من الشيطان حتى يصبح. فهذه من فضل الله ومنته تجعل العبد في حال من الطمأنينة والراحة وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام بأمر خطر الجن وخطر أهل العين وخطر السحرة، توكل على ربه ولا يكترث بهؤلاء. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا يدل على أن مما يتعلم ما يضر، فبعض ما تبدل فيه الأوقات والأموال هو من العلم الضار الذي لا ينفع، فإن من العلم ما ينفع ومن العلم ما يضر، فتعلم السحر لا شك أنه يضر ولا ينفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق هنا بمعنى النصيب. كثير من الناس يقول فلان لا خلاق له، يقصد لا أخلاق له، الخلاق مراد به النصيب. ما له في الآخرة من خلاق يعني ما له في الآخرة من نصيب، النصيب لأنه والعياذ بالله استبدل الحق بالباطل، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم أحسن عليك. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي ولو أن اليهود آمنوا وخافوا الله لأيقنوا أن ثواب الله خير لهم من السحر ومما اكتسبوه به، لو كانوا يعلمون ما يحصل بالإيمان والتقوى من الثواب والجزاء علما حقيقيا لآمنوا. لا شك أن مثل هذه الأمور في المقارنة بين أمر الدنيا وأمر الآخرة يتجلى عندها الإيمان ويتجلى عندها الكفر. من علم ما أعد الله تعالى لأهل الإيمان والتقوى فإنه يعي أن كل ما فاته من أمر الدنيا لا يعدل مثقال ذرة مما أعد الله لعباده المتقين، فمن آمن واتقى هان عليه أمر دنياه، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، لأيقنوا أن الثواب الذي من عند الله خير، خير من كل هذه الدنيا وكل ما فيها لو كانوا يعلمون. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. أي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم راعنا، أي راعنا سمعك فافهم عنا وأفهمنا، لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم يلوون ألسنتهم بها، يقصدون سبه ونسبته إلى الرعونة. وقولوا أيها المؤمنون بدلا منها انظرنا، أي انظر إلينا وتعهدنا، وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه. واسمعوا ما يتلى عليكم من كتاب ربكم وافهموه، وللجاحدين عذاب موجع. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، وهي كلمة محتملة لأن يطلقها الإنسان ويريد بها المراعاة لترعيه سمعك، ويحتمل أن تكون من الرعونة، وهذا مراد اليهود أخزاهم الله، فكانوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعونة سبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقولونها صريحة لأن الكلمة محتملة، كما كانوا يقولون السلام عليكم كأنها السلام، لأنها إذا أسقط اللام لا تتضح، فنهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، وأمرهم بكلمة تؤدي الغرض الذي يراد من كلمة راعنا، دون أن يكون في ذلك مشابهة لليهود في عبارتهم. وقولوا انظرنا، فالكلم المراد الذي تريده من كلمة راعنا تحققه كلمة انظرنا، وللكافرين عذاب أليم. وفي هذا دلالة على أهمية التزام الألفاظ الشرعية، وأن الألفاظ الشرعية هي التي لا إشكال فيها. ولعل في هذا الموضع والله أعلم دلالة على أن اللفظ المجمل المحتمل ينبغي أن يترك، لعل هذا الموضع يدل على ما يقرره أهل العلم من أن المواضع المحتملة والتي يمكن أن تفهم فهما غير سوي وأن يكون لها أكثر من معنى ينبغي فيها التفصيل، وإذا ترتب عليها شيء من الإشكال فإنها تترك وتستبدل بما هو أوضح. فإن اليهود لما قالوا هذه الكلمة، وهي مما يمكن أن يطلقه المؤمن، ولا يزال بعض المسلمين يقوله لصاحبه يقول راعني، ولا يقصد أبدا إلا أنه يريد أن ينتبه ويتفطن لما يقول، ولا يقصد المعنى الذي يريده اليهود، بل ولا يدور في خلده هذا الأمر. فما دام الله نهى عن مثل هذه الكلمة وهي محتملة، فما بالك بالكلمات الفاسدة من أصلها. فهذا الموطن يدل على أهمية أن تلتزم ألفاظ الشرع، لأن ألفاظ الشرع لا إشكال فيها، وإنما الإشكال في الألفاظ المحتملة المجملة التي تحتاج إلى شيء من التبيين وتحتاج إلى شيء من التوضيح، فبدلا من هذا يلجأ إلى عبارات بينة واضحة. نعم. لك إلى الآن النهي باقي شيء؟ لا شك، لا تقول راعنا تستمر، لا تقول راعنا، ينبغي أن تترك حتى لو كانت في لهجات أو غيره، تترك أن الله نهى عنها، حتى لو قال إني لا أريد. الصحابة الذين يقولون هذا لا شك أنهم لا يريدون إلا المعنى الصحيح ونهوا عنها. نعم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي ما يحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم قرآنا أو علما أو نصرا أو بشارة، والله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة، والله ذو الإحسان والعطاء، والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع. في هذه الآية دلالة على البغضاء العظيمة التي يكنها لنا ولأهل الإسلام قبلنا وإلى قيام الساعة أعداء الله الفجرة الكفرة من اليهود والنصارى. وقد قرنهم الله تعالى في هذا الموطن بالمشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، وهذا الموطن من المواطن الكثيرة الدالة على أن أهل الكتاب كفار ولا شك، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فالله تعالى يصفهم بالكفر، فكل من وصفهم بالإيمان فقد رد قول الله عز وجل وقد جحد هذه الآيات، فلا شك أنهم كفار بنصوص الآيات. وإذا لم يكونوا كفارا يكونون ماذا؟ من قال إنه من المؤمنين فليختر إحدى مسألتين: أنهم مؤمنون وأن أهل الإسلام كفار، أو أنهم كفار وأهل الإسلام هم أهل الإيمان، لأنه لا يجتمع أن يكون المسلمون واليهود والنصارى مؤمنين، هذا أمر محال. فمن يقول إن عيسى ثالث ثلاثة ليس كمن يقول هو عبد من عباد الله تعالى رسول، لأن هذا كافر عند هذا وذاك يكفر هذا عندها، لا شك من مواطن الكفر. من يقول إن الله واحد لا شريك له ومن جعل معه أحدا فهو كافر مشرك بالله عز وجل، ليس كمن يقول إن الله ثالث ثلاثة، لا يمكن أن يجتمع، ولا يمكن أن يجتمع ولا أن يلتقي لا في الدنيا ولا في الآخرة، رحمك الله. الله سبحانه وتعالى من حكمته البالغة أن جعل بين عباده هذا الاختلاف. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من يستطيع أن يغير هذا الأمر القدري العظيم؟ لا يزالون مختلفين إلى قيام الساعة، إلى أن يقضي الله عز وجل بين الخلائق، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالدنيا محل اختلاف، والفصل الأكبر فيها في خلاف الناس يكون يوم القيامة. فالذي يظن أنه سيسوي الخلاف لا يدري لا بقدر الله ولا بشرعه. أما قدر الله فلأن الله قدر أن يكون الناس على هذا الحال، وأن الشر والخير لا يزالان يتصارعان إلى أن تقوم الساعة. وأما الشرع فلما قدمنا من أن ما عليه أهل الكتاب وغيرهم ما هو إلا الكفر المحض الذي هم به هالكون. ولهذا استحل صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم وسبى ذراري، استحل دماءهم وسبى نساءهم وذراريهم وعاملهم معاملة الكفار. فكل من قال إنه من أهل الإيمان فقد كفر بهذه الآيات لا شك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم، لاحظ الآية، من خير. كلمة من هنا إذا سبقت النكرة صارت نصا صريحا في العموم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم، ما قال خيرا بل قال من خير، أدنى خير، أي خير، يتمنون أن لا تحصلوا على أي خير لا في دينكم ولا في دنياكم. وأعظم ما غاضهم واشتد عليهم أن أنزل الله عز وجل هذا الخير العظيم بهذا الكتاب، وأن بعث هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أعظم ما غاضهم. فلا يتمنون أن ينزل عليك قطرة مطر من السماء، ولا يتمنون أن تسلو ولا أن تفرح ولا مدة لحظة واحدة، فهم يبغضون كل خير. ولهذا قال: بشارة، علم، قرآن، يتمنون لا ينزل عليك أي خير. فقد أبان الله عن بغضائهم وعن شدة عداوتهم، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يمكن أن يرضوا إلا إذا اتبعوا اتباعا، نسأل الله العافية والسلامة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا أمر ينبغي أن يعيه أهل الإسلام، وأن يعوا أن من إضاعة الدين ومن إضاعة الأعمار ومن إضاعة الجهود أن يسعى في أن يرضى عنا اليهود والنصارى. وليعلم أن رضا اليهود والنصارى هو من الدلالات العظيمة على الخسران، فإن من رضي عنه اليهود والنصارى فإنه لا يمكن أن يرضى عنه الله أبدا. فإن رضاهم دلالة على أن الذي رضوا عنه قد أسخط الله، لأنهم لا يمكن أن يرضوا عنك حتى تكون متبعا لهواهم، نسأل الله أن يكبتهم ويكفي شرهم. قال تعالى: والله يختص برحمته من يشاء. كون الإنسان يتقطع حسرة على أن يصاب هذا بخير وأن يصله خير، هذا إلى الله عز وجل، وإن ذهبت نفس ذاك حسرات. الخير بيد الله، يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، فالمرد كله إليه وحده لا شريك له، فهو الذي يختص بالرحمة من يشاء وحده لا شريك له، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فليموتوا بغيظهم وليفعلوا ما شاءوا، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للخير مواضع، شاءها في أمم وشاءها في أفراد، فالأمر إليه وحده لا شريك له، ولا يستفيد الذي يغتاب أن يصاب أحد سواه بخير أو أن يوفق أو أن يرزق، هذا أمر لا يزيده إلا حسرة.